لنستمع لفضيلة القارئ الشيخ محمد سعد علي سعد القارئ بمصر والعالم الإسلامي والمقيم بالسناجرة مركز أبو حماد يتفضل مشكورا. Well, يا بني آدم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق والطيبات من الرزق هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، لقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد سعد علي سعد القارئ بمصر والعالم الإسلامي والمقيم بالسناجرة مركز أبو حماد، شاكرين لفضيلته انه قد شرفنا ضمن كوكبة القراء العظماء الاجلاء الذين اتوا متنافسين لاداء الواجب لفضيلة القارئ الشيخ السيد محمد علي راشد وابنائه الاعلام الاذاعيين الكرام الشيخ ابراهيم راشد والشيخ عزت راشد في ليلة التكريم لراحلنا الكريم الاستاذ محمود عبد الله توفيق ومشاركة للأسرة الكريمة.